إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند مقدمة أبي شجاع، وقبل أن نشرع في الشرح لا بد من التنبيه على أمر مهم. قد يقول قائل: لماذا ندرس مذهبا من المذاهب؟ لماذا لا نأخذ الفقه على كتاب من الكتب التي فيها الراجح كذا وكذا؟ والجواب عن هذا بغير إفاضة، لأن المقام لا يتسع، الجواب عنه باختصار أن دراسة الفقه على طريقة المذهب هي طريقة أسلافنا من أهل العلم. فمعلوم أن الصحابة مستفرقوا في كثير من البلدان، كثر الأخذ عنهم وتنوعت المدارس الفقهية حتى كثرت هذه المذاهب، ولم نعلم البتة أن أحدا أنكر عليهم هذه الطريقة، فكان هذا إجماعا. وإنما أنكروا التعصب والتقليد الأعمى المخالف للدليل من الكتاب والسنة، وهذا لا شك في تحريمه، وسيأتي الكلام عليه. والتقليد لمن لا يقدر على الاجتهاد فرض عين، التقليد لمن لا يقدر على الاجتهاد فرض عين لا يجوز له أن يتركه، أي لا يجوز للمقلد أن يجتهد، هذا محرم. أن جميع العلماء أخذوا الفقه عن أشياخهم على هذه الطريقة، ولم يثبت عنهم أنهم قدحوا في من يدرس الفقه على طريقة المذهب، وإنما أنكروا التعصب. فالذي يقدر على أن يجتهد لا يجوز له أن يقلد مالكا ولا أحمد ولا أبا حنيفة ولا الشافعي، ويلزمه أن يأخذ من حيث أخذوا، كما ورد عن الإمام أحمد وعن جميع الأئمة رحمهم الله تعالى. فيبقى المقلد والتلميذ الذي لا يقدر على أن يجتهد، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم، وعليه أن يلتزم ما يذكره له شيخه، مصداقا لقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهل الأصل في التقليد الجواز أم التحريم؟ هذه مسألة أخرى. الذين قالوا الأصل في التحريم قالوا: حينئذ هو على المقلد من باب الضرورة، أي من باب أكل الميتة، واعلم أنه لأن تقلد مالكا أو أحمد أو الشافعي أو غيرهم من أئمة السلف خير لك من أن تجتهد بنفسك أو أن تقلد غيرهم، لأنك لست بأهل، وأنت إن أخطأت كان عليك وزران، وإن أصبت كان عليك وزر واحد، ليست معك آلات الاجتهاد. وجميع العلماء ينكرون التعصب للمذاهب، فإن كنت تظن أن المذهبية معناها أن تقلد عالما من العلماء لا تبرح قوله، فأنت لا تعرف شيئا. وجميع العلماء ينكرون التعصب للمذاهب، بل أئمة المذهب أنفسهم يخالفون إمام المذهب. نعم، قد يحصل للمقلد في أول الأمر أن يلتزم المذهب في أكثر المسائل لأنه لا يعرف غيره، أو لم يدرس الفقه إلا على شيخ على هذا المذهب فأخذ بما يقوله شيخه، وهذا قد أدى ما عليه لأنه سأله وامتثل لأمر الله جل وعلا. فمن عرف الدليل من الكتاب والسنة لم يحل له أن يقلد أحدا من العلماء كائنا من كان. إذا عرفت الدليل وكان الدليل على خلاف ما درسته فهذا باتفاق أهل العلم يلزمك أن تتبع الدليل. إذا عرفت هذا الأمر، وهذا على سبيل الاختصار كما قلت، وإلا فهذا الأمر يحتاج إلى أن نتكلم فيه كثيرا وأن نتوسع، لكن المقام لا يحتمل. إذا عرفت هذا، أي إذا عرفت أن دراسة الفقه على مذهب من المذاهب ليست معناها أن تلتزم بالمذهب في كل شيء، بل هناك بعض المسائل اشتهرت بأن المذهب الفلاني ضعيف فيها، كما سيأتي بيانه في المذهب. في هذه المسائل لا يحل لك أن تقلد فيها المذهب، لأنها اشتهرت بمعنى صارت علامة على الضعف والشذوذ، يضرب بها المثل في الشذوذ والضعف، هذه لا يجوز لك أن تقلد فيها. كذلك إذا عرفت الدليل في مسألة معينة ووجدت أن الحق في خلاف ما درسته من مذهب، حينئذ لا يجوز لك البتة أن تأخذ بالمذهب، وهذا ما سنسير عليه في الشرح قطعا. سترى بنفسك إن شاء الله جل وعلا أن جميع ما سوف نتكلم عليه سنأتي بالأدلة من الكتاب والسنة للتدليل عليه. وإذا كان الحق في خلاف المذهب اتبعناه ورجحته وبينت ذلك من وجوه، لكن دون توسع لأن الشرح لا يحتمل، وهذا سيكون في مسائل قليلة. فالمذهب الشافعي من أقرب المذاهب إلى السنة، وهو ومذهب الإمام أحمد يعتبر مذهبا واحدا، فالخلاف بين أحمد والشافعي قليل جدا في الأصول وفي الفروع. واعلم بارك الله فيك أن الناس مع المذهبية على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يرفضها بالكلية ويطعن في جميع أهل المذاهب ويقلل منهم، فهذا جهول لا يلتفت إليه من أهل الغلو والتنطع، وهذا يلزمه أنه يطعن في علماء السلف وفي الصحابة على رأسهم. الصنف الثاني أن يتعصب لمذهبه مقدما قول إمامه على الدليل من الكتاب والسنة، فهذا يخشى عليه من شرك الطاعة، هذا يخشى عليه من الزيغ والضلال، ويخشى عليه من أن يقع في شرك الطاعة. تنبه، هذه مسألة خطيرة جدا. الصنف الثالث أن يأخذ بقول إمامه إذا وافق الدليل، ويخالفه إذا كان الدليل على خلاف قوله، وهذا الذي عليه عامة العلماء في جميع المذاهب. كذلك الدراسة المذهبية ترتب لك الذهن، الدراسة المذهبية مفيدة جدا، ترتب لك الذهن، لأنها أولا على مستويات، تبدأ بمستوى أول ثم بمستوى ثاني ثم بمستوى ثالث. كذلك المتون كثيرة التقسيمات، وهذا أدعى للحفظ، ثم هي منثورة ومنظومة، وهذا لا يوجد في غير المذاهب. فأنت إن درست متنا من المتون ثم أخذت متنا أوسع ثم أخذت متنا أوسع من الثاني، وهكذا استطعت بفضل الله جل وعلا أن تحصل العلم. فالمذهب مخدوم منقح، عليه كثير من التنبيهات والشروحات والتقسيمات والاختصارات والإطالات، وتجد الكتب ما بينه كتاب فيه إطناب، وما بين كتاب فيه اختصار، وما بين كتاب وسط، وهكذا. فالمذهب ما زال العلماء ينقحون فيه، لهم على ذلك أكثر من 1000 عام. فهل تظن مثلا أنه سيكون ككتاب فلان ابن فلان في الفقه؟ قطعا لا. ثم أنت إن لم تدرس مذهبا من المذاهب كنت مشوش الذهن، لأن من لم يأخذ الفقه على الطريقة المذهبية كثرت عليه المسائل، وإذا كثرت المسائل دون تقسيم لها وسبر أدى ذلك إلى تشويش الذهن. أضف إلى ذلك الأدلة، فمعرفتها وحفظها وفهمها وما يأتي عليها من اعتراضات هذا صعب جدا. فقل من يسلم من تشويش الذهن إذا درس الفقه على غير المذهب، قل، هذا قليل جدا. وأنا أتعجب ممن يتركون المذاهب الفقهية ثم يدرسون كتب الشوكاني وبعض كتب المعاصرين ثم يدعون أنهم مجتهدون أو يتبعون الدليل. هؤلاء جهال. لماذا هم جهال؟ أولا هم فروا من تقليد إلى تقليد، أي فروا من تقليد الشافعي ومالك وأحمد إلى تقليد الشوكاني أو غيره. الشوكاني أم الشافعي وأحمد ومالك؟ أجيب، قطعا الشافعي وأحمد ومالك أعلم من الشوكاني، هذا لا يحتاج إلى كثرة كلام. فتقليدك لهم خير من تقليدك للشوكاني. ولا مانع من أن يكون الحق مع غيرهم في بعض المسائل، لكن ما من قول كان الحق فيه خلاف ما عليه هؤلاء العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلا ولا بد من أن يكون قولا للسلف أيضا، وهذا معلوم لا يحتاج إلى كثرة كلام. الشوكاني أو غيره، وأنا لا أعني الشوكاني بعينه لكني خصصته بالذكر لأن هذا اتجاه لبعض طلاب العلم فأحببت أن أنبه عليه. إذن دراستك لكتب الفقه على الطريقة المذهبية مهمة جدا. أولا هي طريقة السلف، ثانيا مفيدة لك في التدرج في طلب العلم، ثالثا أسألك سؤالا يقطع عندك الشك إن كنت في شك. أنت إن درست الفقه على طريقة كثير من المعاصرين فأتيت بكتاب على القول الراجح ثم درسته، هذا الكتاب قد ينفعك في المستوى الأول، لكن ماذا ستفعل بعد ذلك؟ ستذهب إلى المغني لابن قدامة والاستذكار لابن عبد البر والمحلى لابن حزم والمجموع للنووي وإلى غيره من الكتب الموسعة في المذاهب، فسترجع إلى المذاهب شئت أم أبيت، أليس كذلك؟ إذن إن كنت ترجع إلى المذهب في المسائل الموسعة أو في المستويات الموسعة فكيف لا تأخذها في المستوى الأول أو في المستوى الثاني؟ هذا تناقض، أليس كذلك؟ حينئذ إلزم ما كان عليه العلماء حتى لا يتشتت ذهنك ويضيع عمرك دون أن تحصل شيئا. قد يقول قائل أنا سأدرس الفقه على طريقة المذهب، لكن لماذا المذهب الشافعي؟ لماذا لا أدرس غيره؟ الجواب هذا ليس بلازم، أدرس ما هو متاح عندك. أي إن كنت في بلد انتشر فيها المذهب المالكي فعليك أن تدرس المذهب المالكي، لأنك إن لم تأخذ المذهب السائد عندك لن تجد شيخا يشرح لك غيره. حينئذ ليس المراد أن تدرس مذهبا معينا. لكنني سأشرح لك المذهب الشافعي لعدة أشياء. أولا هو الذي يدرس عندنا، وقد درسته مع المذهب الحنبلي، أي درست أولا المذهب الحنبلي ثم درست المذهب الشافعي وأسير في دراسته، وهو الذي يسود عندنا في بلدنا مصر جرفها الله وحفظها الله، وهو من أكثر المذاهب جمعا بين الأدلة وبين الرأي السديد. فالشافعي رحمه الله تعالى سيد الفقهاء والمقدم عليهم قطعا لا شك في ذلك، فهو أعلم بالفقه من مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، بل لا أعلم أحدا جمع الله له من العلوم ودقة النظر كهذا الإمام. فالشافعي كما قال الإمام أحمد رأي صحيح وحديث صحيح. الإمام الشافعي إمام عظيم، إمام جليل، كتب في علمه وفضله مؤلفات كثيرة. الشافعي مقدم على الفقهاء لا نزاع بينهم، إلا ما كان عند بعض المتعصبين من أئمة المذاهب، فكل واحد منهم يقدم إمام مذهبه. لكن أقولها لله جل وعلا دون تقليد ودون تعصب، الشافعي أعلم من غيره بالفقه ودقة النظر والرأي الصحيح. أضف إلى ذلك أن كلام الشافعي رحمه الله تعالى موجود بخطه، كذلك نقل عنه نقلا واضحا. الأمر الرابع أن الشافعي رحمه الله تعالى درس على الإمام مالك ودرس على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فجمع بين المدرستين الحنفية والمالكية، ثم أخذ الحديث وبرع فيه، وبرع في الأصول واللغة والتفسير، هو إمام في جميع هذه العلوم، فاجتمعت فيه جميع الخصال التي تؤهله لأن يكون قوله أصح من غيره. هذا على سبيل العموم وليس على سبيل الخصوص، أي لا يلزم أن يكون ذلك في كل مسألة. كما نقول ابن عباس رضي الله عنه قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، وليس معنى ذلك أن تكون جميع أقوال ابن عباس صحيحة، فمنها ما هو مرجوح. إذن المذهب الشافعي هو السائد عندنا، ولا ينبغي للرجل أن يشذ عن أهل بلده حتى يجد من يشرح له هذا المذهب. كذلك الشافعي أعلم من غيره لأنه جمع بين النظر السديد واتباع الدليل من الكتاب والسنة. المذهب الشافعي من أكثر المذاهب التي جمعت بين الفقه والأصول، وهذا لم أنبه عليه. المذهب الشافعي يمتاز عن غيره من المذاهب بأنه من أكثر المذاهب جمعا بين الفقه والأصول، وهذا يفيدك في الدراسة، يفيدك جدا لا سيما في تخريج الفروع على الأصول. لهذه الأمور سنشرح المذهب الشافعي، ولست ملزما به، ولست ملزما به كما قلت، بل إن لم تدرس مذهبا من المذاهب لست ملزما. الذي يلزمك أن تتفقه في دين الله جل وعلا، هذا الذي يلزمك. وإن أردت نصيحتي عليك بدراسة مذهب من المذاهب، لأنه كما قلت لك سيرتب ذهنك، ولن يضيع عمرك إن شاء الله جل وعلا في التنقل بين الكتب دون تحصيل شيء. هذا ما يأتينا في هذا الشرح، ولا أطيل لأن المقام كما قلت لن يتسع. قال أبو شجاع بسم الله الرحمن الرحيم: فبدأ بالبسملة كما هي عادة أكثر العلماء، يفعلون ذلك أسوة بكتاب الله جل وعلا لأنه افتتحه بالبسملة، وأسوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حينما صالحت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن فرغ من قوله. كذلك أسوة بالسنة الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله بالبسملة، واستعانة بالله جل وعلا على أن يتم هذا المراد، لأن الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة والتبرك، وبسم هذا جار ومجرور متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. فنقول المعنى بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، قدرناه فعلا أكتب وليس كتابي أو كتابتي، وقدرناه متأخرا ومناسبا للمقام، لمقام الكتابة. لماذا فعلنا ذلك؟ هذا شرحته في درس كامل في الشرح الموسع على نظم المقصود وفي شرح ألفية ابن مالك، فارجع إلي، شرحته في درس. قال: الحمد لله. الحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، خبره متعلق الجار والمجرور، الحمد كائن لله أو مستحق لله جل وعلا. وأل في الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد لله جل وعلا. والحمد لغة خلاف الذم، وهو الثناء بالجميل، مصدر حمد يحمد حمدا، فهو حامد وحميد ومحمود. وشرعا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. لله اللام فيه للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص، تحتمل ذلك كله. وجملة الحمد لله ابتدائية لا محل لها من الإعراب. واسم الجلالة الله مشتق على الصحيح، أصله إله على وزن فعال بمعنى مفعول، حذفت الهمزة وعوض عنها بأل، وهذا ما نقله سيبويه عن الخليل، حذفت الهمزة وعوض عنها بأل المعرفة فصار الله الله، ثم فخمت اللام دائما على لغة أكثر العرب، ومنهم من يرققها. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، وهذا ضعيف لأن أل لا تكون أصلا في الكلمة، أل لا تكون أصلا في الكلمة، وارجع إلى الشرح الموسع فتكلمت على ذلك أيضا بتوسع. وقول الكسائي والفراء بأن أصله الإله، قالوا حذفوا الهمزة وأضغموا اللام الأولى في الثانية فصارت لاما مشددة. والدليل على كونه مشتقا قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وورد في قوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذا دل على كونه مشتقا لتعلق الجار والمجرور به، والجار والمجرور لا تعلق إلا بفعل أو بما فيه معنى الفعل، ولا يتعلق بجامد من الجوامد، وهو الذي في السماء إله أي مألوه معبود. والمراد بكونه مشتقا أنه يدل على صفة الإلهية لله جل وعلا. ومن الأدلة على كونه مشتقا من كلام العرب الذين يحتج بكلامهم قول رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. جاء بالمصدر. والإله هو الذي تألهه القلوب وتحبه، وهو كما قلت فعال بمعنى مفعول أي مألوه بمعنى معبود. فعله أله يأله إلهة، أله على وزن فعل، يأله على وزن يفعل، إلهة وألوهة وألوهية. كذلك سمع من أله بالكسر، لكنه حينئذ يكون بمعنى تحير، أله الرجل إذا تحير، وليس هو من هذا الباب. وإن قال بعضهم لكنه قول ضعيف، قالوا تحير بمعنى تحيرت العقول في الرب جل وعلا. هذا من حيث المعنى ممكن، أي تحيروا فيه، في ذاته، في صفاته، في أفعاله، تحيروا في ربهم. لكن أن يكون هذا معنى الاشتقاقي هذا ضعيف. الصحيح أنه من أله، الصحيح أنه من أله يأله بمعنى تعبد. ومرد هذه المادة إلى التعبد، كذا قال ابن فارس. وسمي بذلك جل وعلا لأنه معبود. وأذكر لك نصيحة قد تكلمت عليها في شرح فصيح ثعلب، أنصحك في معرفة المعاني الاشتقاقية بمقاييس اللغة لابن فارس. أنصحك بهذا الكتاب، اجعله عمدتك في البحث وفي الرجوع إلى معنى المادة. وعلم الاشتقاق علم جليل، علم قليل التدريس، وقد أردت أن أشرحه لكني لم أجد من يأخذه، لعله بذنوبي. سأشرحه إن شاء الله جل وعلا في مجموعة دروس، حتى تكون إن شاء الله جل وعلا مفتاح خير على طلاب العلم في دراسة هذا الفن الذي قل من يدرسه. قال: الحمد لله. لماذا حمد بالجملة الاسمية؟ حمد المؤلف ربه بالجملة الاسمية لكونها تفيد في أصلها ثبوت الوصف للموصوف، وهذا يدل على دوام الحمد وثبوته. هذا معنى بلاغي لابد من أن تدرس كذلك علوم البلاغة حتى تفهم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم أبو شجاع الحمد موافقة للكتاب ومراعاة للمقام، لأن المقام مقام حمد. وقد بدأ بالحمد بعد البسملة ابتداء إضافيا اقتداء بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك بالسنة الفعلية والقولية. فمن الفعلية افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة بالحمد، كذا ثبت عند مسلم وغيره. ومن القولية نطقه صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة. واحتج بعض العلماء بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد لله فهو أقطع. وهذا حديث ضعيف كما بينته في الشرح الكبير على نظم الورقات. الحمد لله رب العالمين. الرب هو المربي المتصرف المالك المصلح للشيء، وهو اسم من أسماء الله جل وعلا كما ورد في الحديث: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وهذا الاسم لا يقال إلا لله جل وعلا، الرب لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أضيف فتقول رب البيت ورب الدار ورب الأسرة لا بأس به، وهذا ورد في القرآن: ارجع إلى ربك فاسأله. أما إذا حلي بأل فلا يقال إلا لله جل وعلا. والعالمين اسم مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، اختلف العلماء فيه، قيل هو جمع عالم، وقيل اسم جمع مخصوص بمن يعقل، حينئذ لا واحد له من لفظه. واختلف في العالمين، ما المراد بالعالمين؟ قيل جميع الخلق من الملائكة والجن والإنس والسماوات وما فيهن والأراضين وما فيهن. الواحد من هذه يسمى صنفا، والصنف منها يسمى عالما، أي عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وهكذا. وقيل يختص بالملائكة والجن والإنس، وقيل يختص بالجن والإنس. والصحيح أنه يأتي لهذه المعاني كلها بحسب القرينة والسياق، هذا الذي يترجح لديه، فقد يطلق على جميع الخلق كما في هذا الموضع، وقد يطلق على الجن والإنس والملائكة، وقد يراد به الجن والإنس، وقد يراد به الإنس فقط، كما ورد في قوله سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي على البشر. وليس المراد بالعالمين جميع الخلق قطعا، وهذا باتفاق المفسرين، وليس المراد به الجن، لم يدخلوا في الخطاب في هذا الموضع. فهذه المعاني كلها وردت في القرآن الكريم. وهذه المادة العين مع اللام مع الميم مردها إلى السمة والأثر، مردها إلى السمة أي العلامة والأثر الذي يعرف به الشيء ويتميز به عن غيره. والمعنى أن العالمين علامة ودليل على أن الله جل وعلا هو الرب، لأنه إن كان ربهم فهم علامة على ذلك، ويستدل بخلقهم على كونه ربا جل وعلا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى هذا فعل ماض، وهذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، فهي خبر بمعنى الإنشاء. المعنى أطلب من الله جل وعلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الصلاة في اللغة الدعاء بخير، كما أخرج الشيخان عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه الصلاة ليست الصلاة الشرعية التي هي أفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فيبقى المعنى اللغوي ويبقى المعنى العرفي. فلا شك أن المراد بها هاهنا المعنى اللغوي، فليست الصلاة الشرعية وليست صلاة في العرف، فلا بد من أن تكون اللغوية. فالصلاة في اللغة أصلها، أصل معناها الدعاء بخير. قال الأعشى الكبير ميمون بن قيس، وهذا من البسيط: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجعا. أي عليك مثل الذي دعوتي بخير. وقال أيضا: لها حابس ما يبرح الدهر بيتها، إذا ذبحت صلى عليها وزمزما. وهذا الدعاء قد يأتي بمعنى البركة، قد يراد به البركة، وهذا مسموع كذلك. وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها بين أهل العلم ما المراد بصلى الله عليه، اختلف في ذلك. أرجح هذه الأقوال أنها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الثناء متضمن للرحمة، وفرق بين التطابق والتضمن. فالصلاة من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه عند الملائكة، وهذا قول أبي العالية. وقيل هي رحمة خاصة من الله جل وعلا، وقيل غير ذلك. أصحها ما قال أبو العالية، وقد أخرج ذلك عنه البخاري في صحيحه. وصلى الله، الألف في الصلاة مبدلة عن واو، دليل ذلك أنك تجمعها على صلوات فهي واوية. وكذلك إذا ثنيتها قلت صلوان، فالألف مبدلة عن واو. وقوله سيدنا، النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وسيد الناس، كما ورد في الحديث المتفق عليه. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. وهذا متفق عليه بين العلماء، لم يختلفوا في ذلك، أي لا خلاف بينهم في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. لكن لا أعلم أن أحدا من الصحابة كان يلتزم هذا القول، أو كان يرى فيه فضلا زائدا، فلم يكن أحد منهم يقول حدثنا سيدنا محمد، إنما كانوا يقولون أخبرنا رسول الله، سمعت رسول الله، سمعت أبا القاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، وهكذا. فإذا قيلت أحيانا لبيان فضله صلى الله عليه وسلم لا بأس، لكن إذا التزمت، الذي أراه والله أعلم أنها بدعة، إذا التزم هذا القول أو ظن أنه أفضل من غيره، أي إذا ظننت أنك إن لم تقل قال سيدنا محمد، إذا رأيت أن ذلك أفضل من أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بدعة. دليلي على ذلك أن أشد الناس توقيرا له وعلما بلسان العرب هم الصحابة، ومع ذلك لم يروا فضلا زائدا في هذه الكلمة، ولم يقولوها ولم يلتزموها. فهذا لابد من أن تنتبه إليه. كذلك هذه الكلمة لا يجوز أن تقال لأحد إذا كانت محلاة بأل السيد، إلا إذا أريد بأل أل العهدية فهذا معنى آخر، هذا معنى آخر، وربما تكون نائبة عن المضاف إليه، جاء السيد أي جاء سيد القوم، لكن هذا لابد من أن لا يقال للنهي الوارد، وليس تنبه، ولابد من أن تنتبه لقاعدة مهمة، ليس كل ما صح لغة صح شرعا، وهذا يحتاج إلى إفاضة لكن لا يتسع المقام. فالذي أريد أن أقوله لا يقال السيد، ولكن يقال سيدنا، سيد الناس، سيد ولد آدم، سيد القوم، وهكذا. أما إذا قيلت على سبيل الإطلاق أو أن أراد المتكلم بذلك الغلو والإطراء، فإنه حينئذ يكون محرما، لأن السيادة المطلقة لله جل وعلا. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيد قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، قال أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طولا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقل أحدكم بقوله ولا يستدره الشيطان. وهذا حديث فاصل في النزاع، فلا يجوز أن يقال النبي هو السيد أو سيدنا يراد بذلك الغلو والإطراء، هذا لا يجوز أبدا. أما ذكره صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي الأحاديث التي وردت فيها الأذكار والأذان والأدعية، فهذه لا يجوز أن يزاد عليها. فلا يجوز أن يقول المؤذن أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، كذلك لا يجوز أن تزيد في التشهد، لا يجوز أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأن هذه المواضع تعبدية، أي لابد من أن تنطق بها كما وردت في الكتاب والسنة. ومعلوم أن بعض الصوفية والجهلة من العوام يقولون في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، أخذوا هذه البدعة وتوارثوها عن غيرهم، فهذا لابد من أن تنتبه إليه وتنبه عليه. قد يقول قائل هناك أحاديث وردت في النهي عن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، مثلا ورد في حديث لا تفضلوا بين أنبياء الله، وهذا الحديث متفق عليه. وورد كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وورد غير ذلك من الأحاديث. وجه الدلالة فيها أنه لا يجوز التفضيل بين الأنبياء، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين أنا سيد الناس يوم القيامة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. المعنى المشهور أي لا تفضل بينهم تفضيلا يوهم نقصا لأحدهم أو يؤدي إلى التنقص من أحدهم، ومعلوم أن هذه طريقة يهودية وطريقة نصرانية، هم الذين يسبون الأنبياء ويطعنون فيهم ويتهمونهم بأبشع التهم ويصفونهم بأوصاف يستحي المرء من أن يذكرها. وقال بعض أهل العلم المعنى لا تفضلوا بينهم في أصل النبوة، كل منهم نبي، وليس المراد ألا تفضل بينهم فيما يختص به كل نبي عن غيره. وقال آخرون قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث قبل علمه أنه سيد ولد آدم، أي هذه الأحاديث منسوخة. ومعلوم أن الجمع بين الأدلة أولى من إهمال أحدها وإعمال الآخر. وقيل إن هذا خرج منه صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، وقيل غير ذلك. والحق إذا كان التفضيل يؤدي إلى تنقص أحدهم أو كان على سبيل الغلو كما يفعل بعض المتصوفة، يقولون النبي يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح ويجيب من دعاه ولاذ بهما، وهذا شرك. وورد النهي عن الإطراء والغلو لأنه قد يكون وسيلة إلى الكفر والإشراك بالله جل وعلا. بل ما كفر النصارى إلا لغلوهم في نبي الله عيسى عليه السلام، رفعوه فوق منزلتي وجعلوه إلها مع الله جل وعلا، جعلوه ابنا له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا واضح. وصلى الله على سيدنا محمد، عرفت الكلام على سيدنا محمد مفعل، اسم مفعول من حمد يحمد فهو محمد، أو من حمد يحمد فهو محمد، وهو كثير الخصال الحميدة التي يحمده بها الناس. قال الأعشى يمدح النعمان بن المنذر إليك أبيت اللعن كان كلالها إلى الماجد الفرع الجواد المحمد، أي الكثير الخصال الحميدة، هذا معناه في اللغة. ثم نقل وصار علما على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون محمد من إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر، أي محمد بمعنى التحميد، وهذا ورد في لسان العرب، وجاء به قوله تعالى ومزقناهم كل ممزق. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، أي كل تمزيق. ممزق مفعل يراد به المصدر، أي يراد به التمزيق. وهذا أبلغ في الوصف، دلالته على الوصف أبلغ من كونه اسم مفعول، فكأن المعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الحمد نفسه. لفظ النبي أصله في اللغة نبي فعيل، اجتمعت الواو والياء وسبقت الياء بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء فصارت ياء مشددة. قيل هو مهموز وقيل غير مهموز، فغير المهموز من النبوة وهو ما ارتفع من الأرض، فيكون المعنى أنه مرفوع صلى الله عليه وسلم على غيره بمنزلته ومكانته. إذن هو فعيل بمعنى مفعول، أي مرفوع. وقيل بل فعيل بمعنى فاعل، لأنه رافع منزلة من اتبعه، ولا مانع من أن يراد به المعنيان، لا مانع من ذلك. وقيل نبيء بالهمز مشتق من النبأ وهو الخبر، واختلف هل نبيء بمعنى منبئ أو منبأ، قال الجوهري: نبيء فعيل بمعنى مفعل أي مخبر. وقيل: بل فعيل بمعنى مفعل أي مخبر. ولا مانع كذلك من أن يراد به المعنيان، فهو فعيل بمعنى مفعل ومفعل، هو منبئ عن الله جل وعلا ومنبأ عنه بواسطة جبريل عليه السلام. لكن مفعل في لسان العرب أكثر استعمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول، أي هو رسول النبي. والفرق بين الرسول والنبي أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، واختلف العلماء فيهم على أقوال، لكن الراجح أن الرسول ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم كفروا. والنبي كذلك ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع من قبله وليس شرعا جديدا. ولا يلزم أن يأتي لقوم كفروا. إذن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وكل منهما مرسل مأمور بالبلاغ. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. دل ذلك على أن كل منهما مرسل مأمور بالبلاغ، وهذا يبين ضعف القول الذي فيه أن النبي لم يؤمر بتبليغ، هذا ضعيف. وآله الطاهرين، أي وأطلب من الله الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. والآل في اللغة اختلف العلماء فيهم، والصحيح أنهم الأتباع سواء كانوا من قرابة الرجل أو لا. وجاء به قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون. ليس المراد أهله أي أقرباءه، هذا ليس مرادا، لكن في كلام المؤلف المراد بهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكرهم مقترنين بأصحابه، ولأنه كذلك نعتهم بالطاهرين، هذا نعت لآله أي وآله المتصفين بصفة الطهارة حسية كانت أو معنوية. وهذا أخذه من قوله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وصحابته أجمعين، أي ومصليا على أصحابه رضوان الله عليهم. وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من رأى النبي وآمن به ومات على ذلك، هذا القول المعتمد الذي اشتهر عنده جماهير أهل العلم. والصحابة هذا جمع لصاحب، جمع على غير قياس، وهو مصدر صاحبة يصحب صحابة، هذا في الأصل مصدر لكنه ورد جمعا على غير قياس. وأجمعين هذا توكيد معنوي لصحابته، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وصلاة الله على الصالحين من خلقه حسن ثنائه عليهم وحسن ذكره لهم، كذا قال الخليل رحمه الله تعالى. ويؤخذ على المؤلف أنه لم يذكر التسليم بعد الصلاة، أي لم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مكروه عنده بعض أهل العلم. احتجوا على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا أمر والأمر للوجوب، إذن يدل على وجوب الصلاة ووجوب التسليم. لكن هل يدل على هذا الوجوب حالة كونهم مقترنين، أي هل يلزمه أن يصلي ويسلم في نفس الموضع؟ الحق أنه لا يلزم وليس محرما، وهذا لا أعلم أن أحدا قال بتحريمه، أي لا أعلم أن أحدا قال بتحريمه ترك السلام، لكن قالوا بكراهته. والصحيح أنه ليس مكروها، لأنه ليس هناك دليل على دلالة الاقتران. الاقتران ها هنا لا يدل على لزوم الصلاة والسلام، وقد يكون قد سلم دون أن يكتبه، هذا محتمل. ولم يذكر المصنف التشهد في خطبته وهو مستحب، والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، أي كاليد المقطوعة التي لا فائدة فيها. وأجاب غير واحد عن ذلك بأنه يحتمل أن يكون قد نطق به دون أن يكتبه. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: هذا ليس من كلامه، إلى قوله الأصفهاني، هذا ليس من كلامه على الصحيح. الظاهر أنه ليس من كلامه. والأصفهاني أي المنسوب إلى مدينة أصفهان، هذه مدينة تقع في إيران جنوب طهران. قال: سألني بعض الأصدقاء، أي طلب مني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى، هذا محتمل أن يكونوا أصحابه من أهل العلم، ويحتمل أن يكونوا بعض تلاميذه، وهذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، هذا دعاء لهم بالحفظ والعناية. أن أعمل مختصرا، أي أن أكتبه وأصنف مختصرا، وهو ما قل لفظه وكثر معناه في الفقه، أي في علم الفقه على مذهبه. المذهب مفعل اسم مكان من ذهب يذهب مذهبا، ثم صار علامة على ما يختاره المجتهد من أحكام. ومن ذلك الإمام الشافعي ذهب مذهبا واختار اختيارا فجعل مذهبا، وهذا يعتبر مجازا عند من يقول بالمجاز على مذهب الإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السابع. والشافعي نسبة إلى شافع رحمة الله عليه ورضوانه. ولد الإمام الشافعي بغزة سنة 50 و100، وتوفي رحمه الله بمصر يوم الجمعة سنة 400. والكلام على ترجمة الإمام الشافعي يحتاج إلى دروس، فقد كتبت فيه مؤلفات. في غاية الاختصار، أي في منتهى الاختصار، مقارنة مع ما هو أطول منه ونهاية الإيجاز، هما بمعنى واحد، المعنى بينهما متقارب، كل من غاية الاختصار ونهاية الإيجاز مقارب للآخر في المعنى. وإنما عطف الإيجاز على الاختصار للتوكيد، وقيل غير ذلك ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. ورد في نسخة: ليقرب على المتعلم درسه، أي ليقرب هذا المتن على المتعلم درسه دراسته، ويسهل على المبتدئ حفظه، أي حفظه ما ورد فيه من مسائل. وورد في نسخة ثالثة يقرب بغير اللام، بغير لام التعليل، ليقرب وليقرب ويقرب، ثلاث نسخ التي وردت كثيرا ليقرب على المتعلم درسه، وهذه التي سمعتها على غير واحد من المشايخ. ليقرب على المتعلم درسه أي قراءته وفهمه، ويسهل على المبتدئ حفظه أي ويتيسر على المبتدئ في طلب العلم. والمبتدئ في طلب العلم الذي لا يقدر على تصور المسائل ولا التدليل عليها، هذا ما يسمى بالمبتدئ. حفظه أي استحضاره عن ظهر قلب متى استدعاه، وأن أكثر فيه أي وسألوني أيضا أن أكثر فيه أي في هذا المختصر من التقسيمات، المراد بها تجزئة الأحكام الفقهية إلى كتب وأبواب ومسائل، وحصر الخصال أي وضبط الخصال. والخصال جمع خصلة بفتح الخاء، وهي المسألة التي يحتاج إليها المبتدئ. فأجبته إلى ذلك أي إلى كتابة هذا المتن طالبا للثواب. لو قال طالبا للثواب لكان أحسن، لأن الفعل طلبه فعل متعد ينصب المفعول بنفسه، ولا يتعدى باللام على ما هو مشهور في لسان العرب إلا إذا كان بمعنى رغبة، ويحتمل أنه أراد به هذا المعنى طالبا للثواب أي راغبا للثواب. ولو جعله على بابه لكان أولى، راغبا أي متضرعا إلى الله تعالى في إرشادي إلى التوفيق للصواب، أي في إصابة الحق، والصواب ضد الخطأ، إنه على ما يشاء قدير، بل على كل شيء قدير. ولا بد من التنبيه على شيء مهم. أولا، قوله قدير هذا فعيل من أمثلة المبالغة أي كثير القدرة، وهو من قدره يقدره، فهو قادر وقدير. ويرى بعض التصريفيين أنه من اسم الفاعل قدير من قادر وليس من قدر، وهذا فيه خلاف سبق شرحه في لامية الأفعال. والمؤلف قد قيد القدرة بالمشيئة، وهذا يحتمل منه أنه يذهب في ذلك مذهب الأشاعرة والمعتزلة، وأنا لا أعرف كثيرا عن اعتقاده. نعم يعدونه من الأشاعرة، لكن معلوم أن المتأخرين من الأشاعرة متعصبون جدا، يريدون أن يكثروا سوادهم، يظنون أنهم بذلك على الحق، يظنون أنهم إن فعلوا ذلك كانوا على الحق، وهيهات هيهات. على كل، المؤلف قيد القدرة بالمشيئة. إن كان يذهب في ذلك مذهب الأشاعرة والمعتزلة فهذا باطل، وإن قالها على سبيل التخصيص الذي لا ينافي التعميم أي هذا أحد أفراد العام، حينئذ له سلف، وأرد بذلك قوله جل وعلا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهذا لا ينافي أنه على كل شيء قدير. لكن إطلاق هذا غلط، لأنه يوهم أن الله جل وعلا قدير على ما يشاءه فقط، وهذا مذهب المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. فالله جل وعلا على كل شيء قدير كما ورد في الكتاب وفي السنة، وهذا متواتر، قدير على ما يشاءه وعلى ما لا يشاءه. فالله جل وعلا قدرته شاملة كاملة، هذه القدرة تتعلق بما هو موجود وما هو معدوم، بل تتعلق بالممكن وبالمستحيل الممكن أو الجائز، لأن المستحيل نوعان، قد يكون مستحيلا لذاته وهذا لا يدخل معنا في الكلام. فالله جل وعلا قدرته تتعلق بالمستحيل، لكن بالمستحيل الممكن أو الجائز. أما المستحيل لذاته فهذا لا تتعلق به القدرة، فالله جل وعلا قدرته لا تتعلق بخلق إله آخر أو أن يجعل له ولدا أو أن يتخذ صاحبة، فهذا لا تتعلق به القدرة أصلا، لأن المستحيل لذاته ليس بشيء، لم يدخل في عموم قوله تعالى إنه على كل شيء قدير، هذا ليس بشيء. أما المستحيل الممكن فهو شيء باعتبار أنه قد يقع، يمكن أن يقع، وليس هو شيئا باعتبار عدم وقوعه، هو شيء بعد وقوعه لكنه يمكن أن يقع. فالله سبحانه على كل شيء قدير سواء شاء وقوعه أو لم يشأ، ولذلك ورد في قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالله عز وجل قدير على أن يؤمن من في الأرض كلهم جميعا، وهذا لم يقع، ولذلك قال لو شاء لآمن، ثم يأتي بعد ذلك مبتدع ويقول هو قدير على ما يشاءه فقط. وأصرح منه قوله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. والله جل وعلا لم يشأ أن يبعث على أمة الإسلام عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها، وهو قادر عليه سبحانه وتعالى، قل هو القادر، وقد شاء بعضه وهو ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا مما وقع. الله جل وعلا قدير على ما وقع وقدير على ما لم يقع إذا كان جائز الوقوع. أما قوله جل وعلا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالمقيد بالمشيئة في الآية الجمع لا القدرة، أي وهو على كل شيء قدير، ومن ذلك أنه قدير على جمعهم إذا شاء أن يجمعهم. قال الطبري رحمه الله تعالى وهو على جمع ما بث فيهما من دابة إذا شاء جمعه ذو قدرة لا يتعذر عليه. وقال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى فإذا تبين أن وصف الله تعالى بالقدرة لا يقيد بالمشيئة بل يطلق كما أطلقه الله تعالى لنفسه، فإن ذلك لا يعارضه قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فإن المقيد هنا بالمشيئة هو الجمع لا القدرة، والجمع فعل لا يقع إلا بالمشيئة، ولذلك قيد بها. فمعنى الآية أن الله تعالى قادر على جمعهم متى شاء وليس بعاجز عنه كما يدعيه من ينكره ويقيده بالمشيئة، إلى أن قال والحاصل أن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير لا يعارض ما قررناه من قبل، لأن القيد بالمشيئة ليس عائدا إلى القدرة وإنما يعود إلى الجمع، وكذلك لا يعارضه ما ثبت في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في باب آخر أهل النار خروجا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل، فذكر الحديث وفيه أن الله تعالى قال للرجل: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. وذلك لأن القدرة في هذا الحديث ذكرت لتقرير أمر واقع، والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة، وليس المراد بها ذكر الصفة المطلقة التي هي وصف الله تعالى أزلا وأبدا. ولذلك عبر عنها باسم الفاعل قادر دون الصفة المشبهة قدير. وعلى هذا إذا وقع أمر عظيم يستغربه المرء أو يستبعده، فقيل له في تقريره: إن الله على ما يشاء قادر، فلا حرج في ذلك. وما زال الناس يعبرون بمثل هذا في مثل ذلك. إذا وقع أمر عظيم يستغرب أو يستبعد قالوا: قادر على ما يشاء. فيجب أن يعرف الفرق بين ذكر القدرة على أنها صفة لله تعالى فلا تقيد بالمشيئة، وبين ذكرها لتقرير أمر واقع فلا مانع من تقييدها بالمشيئة، لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة. والقدرة هنا ذكرت لإثبات ذلك الواقع وتقريره ووقوعه، والله سبحانه أعلم. إذن قوله إنه على ما يشاء قدير فيه ما سبق ذكره من تفصيل، وهذا يجرنا إلى أن نتكلم على الإرادة. والإرادة باختصار عند أهل السنة شرعية وكونية، فالشرعية بمعنى المحبة والكونية بمعنى المشيئة. مثال الشرعية كما قال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم، أي يحب أن يتوب عليكم، فهو يحب ذلك جل وعلا ويريده شرعا، لكن لا يلزم من ذلك أن يقع. لماذا؟ لأنه لم يرد وقوعه جل وعلا لحكمة. ولو كان هذا بمعنى المشيئة التي هي الإرادة الكونية لتاب جميع الناس، كان يلزم أن يقع. أما الكونية فهي بمعنى المشيئة، كما قال جل وعلا: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أي إنما يريد الله أن يشاء. كذلك قوله جل وعلا: إن كان الله يريد أن يغويكم، أن يشاء. والله جل وعلا لا يحب أن يغوي عباده، ولا أن يعذب عباده، ولا أن يميتهم على الكفر، هذا كله لا يحبه جل وعلا، لكنه أراده كونا بمعنى شاءه، ولذلك لا بد من أن يقع. إذن الفرق بين الإرادتين أن الكونية تكون فيما يحبه الله ويبغضه، ولا بد فيها من وقوع المراد. فالله جل وعلا إذا أراد شيئا كونا فلا بد من أن يقع. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا غير ذلك من الأدلة. أما الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله، وقد يقع المراد وقد لا يقع. فالله جل وعلا لا يريد الشرك ولا يريد الكفر ولا يريد المعاصي شرعا، أي لا يحبها، لكنها واقعة بإرادته الكونية، لأنه جل وعلا أرادها كونا، أي شاء أن تقع كونا وقضى ذلك. فلا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. وقال المؤلف: وبعباده لطيف خبير، أي وإنه بعباده لطيف خبير. العباد جمع عبد، والعبد في اللغة ضد الحر، وهو مشتق من العبودية وهي الخضوع والذل، من عبد يعبد عبادة وعبودية. لطيف، اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور وما في الصدور ولا يخفى عليه شيء من أحوال عباده جل وعلا، فهو سبحانه يعلم ما لطف وما دق. كذلك من معاني اسم الله اللطيف أنه يحسن إلى عباده من حيث لا يحتسبون. الله لطيف بعباده، قد ورد ذلك في مواضع متعددة. خبير، الخبير العالم بكل شيء الذي يعلم حقائق الأشياء ودقائقها. واللطيف والخبير اسمان من أسماء الله جل وعلا، ورد مقترنين في سبعة مواضع من القرآن الكريم: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. ثم قال: كتاب الطهارة، وهذا ما سنشرح فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.